بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وضرب لهم أجالا كل يموت بأجله. من الذين قالوا المقتول خرم عليه أجله؟ المعتزلة. وقالوا القاتل قطع على المقتول أجله، هذا كلام باطل. قال الطحاوي رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، أي لا يزال علم الله سبحانه وتعالى قديم أزلي، كل ما سيحصل قد علمه الله عز وجل أزلا. إن الله بكل شيء عليم، علم الله علم كامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه النسيان، وعلم المخلوق علم قاصر على أشياء محدودة، وسبق بالجهل ويلحقه النسيان، سبق بالجهل وينتابه النسيان. علم الله سبحانه وتعالى شامل، وما يشمل كل شيء سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هي سورة الآية عند الأخوة الذين يحفظون، الذين ما قد انتهون القرآن. عندك أبا أدريس؟ أحسنت، في سورة الأنعام. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هي سورة عندك في ماذا؟ لا ما يفتح كده. السماء عندك؟ طيب يا عمران أحسن، وأنت أجبت أيضا أحسن. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لا ما ينفع، لا بد من تستاذن. نعم في إبراهيم. عند الصغار، عند الأولاد الصغار. إن أن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. منك سورة لقمان. إنه يعلم الجهر وما يخفى. لا أعلم. أحسنت. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عند الصغار عندك سورة الحاقة. صحيح. قال ونعم: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قد علم الله سبحانه وتعالى كل شيء نازلا. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أي أن القدر والعلم لا يخالف الشرع. الله عز وجل أمر الناس بأن أو علم ما هم عاملون وماذا سيعملون، ومع ذلك ليس لهم حجة في ترك العمل بطاعة الله، بل أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. و تقدير الله سبحانه وتعالى لا ينافي أن الإنسان يجب عليه أن يفعل بما أمر، وأن يبتعد عما نهي عنه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون عمل أهل السعادة، أما أهل الشقاوة فيسرون العمل أهل الشقاوة. نعم، قاص القدر سر الله تعالى في خلقه كما سيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين الشرع وبين القدر، ما أمرك الله سبحانه وتعالى أعمل به ولا تحتج بالقدر على تركه. فمن احتج بالقدر على ترك أمر الله عز وجل ففيه شبه بمن؟ فيه شبه نعم بإبليس والمشركين، القدرية الإبليسية والقدرية المشركة، ماذا؟ القدرية الإبليسية يسمونها، أن إبليس رد أمر الله واحتج بالقدر، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والمشركون أيضا قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبعنا ولا حرمنا من شيء، أي لو كان الله يكره منا الشرك ما تركنا عليه. قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذا من عارض الشرع ولم يأمر بالطاعة ولم يعمل بالطاعة واحتج على ذلك بالقدر فقد شابه الشيطان وشابه المشركين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، تركوا إطعام المسكين احتجاجا بالقدر، قال لو شاء الله لأطعمه. وكذلك استمروا على شركهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهذا كلام باطل. الله أمرهم بالتوحيد، أمرهم بالتوحيد وعذب أمما كثيرة بسبب بقائهم على الشرك، ولذلك قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا، هل عندكم علم أن الله يرضى هذا الشيء؟ إذن كون الله قدر عليك هذا الشيء لا يدل على أنه يرضى، قد أمرك بالطاعة والله لا يرضى من عباده الشرك ولا الفسوق ولا العصيان. قال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. الإمام الطحاوي فرق الكلام على القدر، تكلم هنا على القدر ثم أعاد الكلام عليه مرة أخرى في وسط الكتاب. نعم تفضل. أو في ثلثه سيأتي عندنا عند قوله ونؤمن بالله والقلم بجميع ما فيه قد رقم إلى آخره، ثم عاد أيضا يتكلم عليه مرة ثالثة في أواخر الكتاب. والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة ضربان، فلو جمعوا في مكان واحد لكان أفضل. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. مشيئة الله سبحانه وتعالى نافلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا ينفذ للعبد شيء مما يريده ومما يشاءه إلا بعد مشيئة الله عز وجل. ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قد جاء حديث ولكن في إضافة ما شاء الله كان، بهذا اللفظ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولم يثبت. ولكن الآيات تدل على ذلك، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الآيات كثيرة في ذلك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فمن يرد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم قبيح ماذا فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. إلى من تنسى هذه الأبيات؟ لك إلى الإمام الشافعي رحمه الله. من يعيدها؟ من يحفظها؟ ضيف استعد. ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. آخر بيت. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. من يحب أن يعيدها من المتأخرين من أجل يسمع الأخوة؟ تفضل جلال، تفضل. ارفع صوتك. ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن. بقي بيت قبله، لا بقي بيت قبله. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا عمت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. أو ربما بعضهم يخالف بين البيتين الأخيرين، بعضهم يجعل الرابع الثالث. أبيات منسوبة لإمام الشافعي رحمه الله تعالى. مشهورة عن إمام الشافعي، ربما تجدها في كتاب البيهقي، مناقب الشافعي للبيهقي، ربما تجدها في هذا الكتاب. الديوان موجودة، وربما في الديوان. تريد تكتبه؟ قد أعدنا ثلاث مرات، لماذا ما كتبتها؟ في كل مرة كنت أكتب بيت. طيب أكتب. قال رحمه الله تعالى: ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، أي ما شاء الله فيكون وإن لم تشأ أنت. ما شئت كان، أي يخاطب ربه سبحانه وتعالى. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، خلقت العباد على ما علمت، أي أن العلم سابق للخلق، قد علم الله سبحانه وتعالى حالهم قبل أن يخلقهم. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن، أي نعم الناس جميعا يجرون على علم الله. ففي العلم يجري الفتاوى المسن. على ذا مننت، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا عنت وذا لم تعن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا عنت وذا لم تعن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما قضى الله كائن لا محالة. بيت آخر. ما قضى الله كائن لا محالة. والشقي الجهول من لا محالة. فماذا عن هذا البيت؟ ما قضى الله كائن لا محال والشقي الجهول من لا محال. على كلا الشطرين تنبيه. من يبين؟ ما قضى الله كائن لا محال والشقي الجهول من لا محال. عندك يا عبد الرحمن؟ أحسنت. ما قضى الله كائن لا محال أي ما قضاه كونا دون ما قضاه شرعا، أي القضاء نوعان، قضاء كوني وقضاء شرعي. المقصود يعني مجرد تنبيه فقط، مقصود الشاعر القضاء الكوني، مقصود الشاعر القضاء الكوني. القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من الناس من عبد ومنهم من لم يعبد. الشطر الثاني ما هو التنبيه عليه؟ والشقي الجهول من لا محالة. نعم، من لا محالة أي من اعترض على القضاء والقدر من حيث فعل الله سبحانه وتعالى. لا محالة أي اعتراضا على القضاء على فعل الله سبحانه وتعالى، معترضا على فعل الله سبحانه وتعالى فيه، على قضاء الله وقدره. وأما من لا محالة إن كان على معصية ويلوم حاله، فهذا ليس شقيا جهولا، بل الإنسان مأمور أن يحاسب نفسه على ما يقع في المعاصي والذنوب. إذن البيت يحتاج فقط بيان المعنى الذي قصده الشاعر. فقصده من لا محالة أي اعتراضا على قضاء الله وقدره، يلوم حاله معترضا على قدر الله. نذكر في شرح ابن أبي العز بدون نسبة فيما أذكر، ما نسبة. قوله مشيئته تنفذ، المشيئة لا تقسم إلى كونية وإرادية، إلى كونية وشرعية. المشيئة ما تنقسم، المشيئة نافذة لا تكون إلا قدرية كونية. وإذا تدبرت أدلة الكتاب والسنة وجدتها على ذلك. وعلى هذا تعليق اليمين بالمشيئة يرفع عنه الحمد. إذا علقه المشيئة رفع عنه الحمد، كما تقدم التنبيه على ذلك. تقسيم كلا شيخ الإسلام الصفات إلى خبرية وعينية، إلى معنوية وعينية. مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 109، مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 109، تلبيس الجهمية الأول صفحة 76، تلبيس الجهمية الأول صفحة 76، مجموع الفتاوى الأول صفحة 109، وله موضع آخر أيضا ما ذكره الأخ. يقول أخ السائل: بعد قسمة مال المفلس بحسب نسبة كل شخص، ذكرتم أن باقي المال يبقى في ذمته، فماذا يقال في حديث خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك؟ أي ليس لهم في ذلك الوقت إلا ذلك، ما لهم أن يحرجوا عليه بأكثر منه. مقصود في ذلك الوقت يقولون: إذا أضحك الرجل أخاه يصلي وكأنما أبكى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما أتى في هذا حديث صحيح، ما أدري أهي مقالا بعض الناس أو جاء فيها حديث موضوع يحتاج إلى مراجعة في هذا الأمر، فلعله قد جاء فيه حديث مطرح ضعيف جدا أو موضوع أو نحو ذلك. مجموعة من الأخوة يقرون عليه السلام، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول أهل السنة في سقطرى أيضا يقرون عليه السلام، عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا وجد شخص لقطة من المال 10,000 ولم يعرفها لأنه جاهل بالحكم ومرت عليه 5 سنوات، ماذا عليه الآن وقد ندم؟ أكلها بدون حق، عليه التوبة والاستغفار والندم من هذا الفعل، وعليه أن يعزم على لا يعود إليها أبدا، ويبحث عن صاحب المال فإن كان مأيوسا منه، لأن المكان مثلا فيه ناس كثر ما يستطيع أن يتعرف على صاحبه، ويأس من العثور عليه فيتصدق به، يتصدق به عن صاحبه إن كان قادرا، وإن كان هو نفسه فقيرا فيرجى أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فإن قدر يوما من الأيام على أن يتصدق بالماء الذي وجده فيخرجه صدقة عن صاحبها ويكون قد تخلص منه مع التوبة والندم، وإن جاء صاحبها، إن ظهر صاحبها تكون الصدقة له، إن لم يمضي الصدقة تحمل له الماء، والصدقة تكون لنفسه، أجر الصدقة يكون لمن تصدق به. إذا أخل بالتعريف ثم أراد أن يعرف بعد ما يستدرك قد وقع في الذنب، لو أخل بالتعريف الشهر الأول فبدأ يعرف من الشهر الثاني والثالث ذهب عليه، ما يجوز له أن يتملكها شرعا. كيف أصنع؟ يعرف ويبحث عن صاحبها، ولكن ما يتملكها بعد السنة، بعد يعني يندم ويستغفر الله عما حصل له ولا يتملكها أبدا، بعد السنة يتخلص منها، لأن الشرع أباح له الانتفاع بها بالقيد المذكور، أن يعرفها تعريفا صحيحا. يقول: من أفضل بالقرآن قراءة وتفسيرا، ابن عباس أم ابن مسعود أم أبي بن كعب؟ أما ابن عباس فبالتفسير هو أحسن أقواهم وأعلمهم، ابن عباس بالتفسير، أبي بن كعب بالقراءة، ابن مسعود، نعم ابن مسعود وأبي بن كعب في القراءة. قال: هو يعمل في محل وتخاصم مع زميله في ذلك العمل فحلف أن لا يعمل معه بقصد التهديد، ثم عاد يعمل معه، عليه كفارة يمين. إني والله لا أحلف على شيء صار غيره خير من الذي هو خير كفرت عني، عليه كفارة. يقول: هل يجوز قص الشعر للمرأة؟ تقدمنا إلى قصة الشيء اليسير لا بأس، بشرط لا تصل إلى حد التشبه بالرجال ولا يكون فيه تشبه بالكافرات. وقد كنا قد ثبت عن أمهات المؤمنين أنهن قصصن شعورهن حتى كان كالوفرة كما في صحيح مسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك لترك التزين، والمرأة زينتها أو من أعظم زينتها شعرها. يقول رجل رضع من أمه، هل يجوز لزوجته أن تصافح أبي لأن اللبن من أبيه؟ هذا قد تقدم السؤال عنه. رجل رضع من أمك ثم تزوج هذا الرجل، فزوجته هي زوجة أخيك من الرضاعة، وأبوك من أبوك من النسب هو أبوه من الرضاعة، فتكون المرأة زوجة ابنه من الرضاعة، يحرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.